إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره داخليا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الناسخ هو المنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعض. نعم، سبق أن انتهينا من تقسيمات النسخ، نسخ القرآن بالقرآن، وهذا باتفاق أهل العلم أنه حاصل واقع، وأنه يجوز شرعا ووقوعا، ونسخ السنة بالسنة، وهذا أيضا باتفاق أهل العلم واقع شرعا وواقع في الأحكام الشرعية، لا ينكر النسخ إلا أهل البدع كما سبق بيان ذلك. فنسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأما نسخ القرآن بالسنة والعكس، أو نسخ السنة بالقرآن، هذا فيه نزاع سبق تقريره وبيان الأقوال فيه، وبينت فيه مذهب الإمام الشافعي وبينت الراجح بدليله، وسبق الكلام في هذا. بعد هذه المسألة انتقل الشافعي رحمه الله إلى المبحث الذي أقره وأكده قبل، فإنه قد قال في عبارته رحمه الله، قال: ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله ثم نسخ سنته بالقرآن، ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة، جاز أن يقال إلى آخر ما ذكر. وكان في ضمن كلامه أن قال أن السنة لا تنسخ القرآن إلا أن يوجد في القرآن دليل يدل على النسخ، فتأتي السنة ناسخة لكنها موافقة للناسخ من القرآن. هذا الكلام الذي ذهب إليه الشافعي، وهو أحد أقوال الأصوليين في المسألة، ألا وهو أن الشيء لا ينسخ إلا بمثله، فلا ينسخ القرآن إلا القرآن، ولا ينسخ السنة إلا السنة. وهذا قول باطل، وقد بينت وجه بطلانه بالدليل الشرعي فيما سبق، إلا أن هذا قول من أقوال أهل السنة في المسألة. بعد ذلك بوب فقال: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه، هذا يوافق المسألة التي نصرها، يبين أن السنة نعم تأتي ناسخة وتنسخ حكما في القرآن، لكن الشرط عند الشافعي ما هو؟ أن يكون أصل النسخ في القرآن، ثم السنة توافق الناسخ فينسخ القرآن والسنة ينسخان الحكم المنسوخ. فالشافعي لا يرى أن السنة تستقل بنسخ القرآن، فإذا جاءت ناسخة لا بد أن تكون موافقة لناسخ موجود في القرآن. فهذا الذي بوب عليه هنا هو بمعنى ما ذكر، وسيذكر الآن مسألة ثم يبين أنها نسخت بماذا؟ ها؟ بالقرآن والسنة، لا أن السنة استقلت بالإيه؟ بالنسخ. هكذا هو مذهبه رحمه الله، وهو مذهب طائفة من أهل العلم من السلف، ومذهب طوائف من علماء الأصول، والصواب خلافه، وسبق تحرير المسألة. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: مما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلم أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا. قال: ثم نسخ هذا في الصورة معه فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الشافعي: ولما؟ قال: ولما ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلا أو الزيادة عليه فقال: أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، قال: فخفف فقال: علم أن سيكون منكم مرضى، قال: قرأ إلى فقرأوا ما تيسر منه. قال رحمه الله تعالى: فكان بينا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان والزيادة عليه بقول الله: فقرأوا ما تيسر منه. نعم، حاصل مثاله هنا رحمه الله أنه يبين أن جماعة من أهل العلم قد قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قد فرض قيام الليل قبل أن تفرض الصلوات الخمس، فكان قيام الليل فرضا قبل الصلوات الخمس، وهذا قول طائفة من العلماء بأن قيام الليل كان فرضا في أول الأمر ثم نسخ. واحتج هؤلاء العلماء بقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، أي قم أكثر الليل، لأنه استثنى من القيام القليل، قم الليل إلا قليلا، أي قم أكثر الليل، أو قم كثيرا من الليل لما بين عقب ذلك. قال: نصفه، أي قم نصف الليل، أو انقص منه قليلا، انقص من النصف قليلا. فذهب طائفة من العلماء إلى أن هذه الآية دلت على فرضية القيام، أي قيام الليل. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. في آخر السورة قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، إلى آخر الآيات. قال: فتاب عليكم، قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. التوبة التخفيف، خفف عنكم ما أمرتم به فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فنسخ عند طائفة من العلماء، نسخ عنهم وجوب قيام الليل، ثم أمرهم بأمر جديد فقال فقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم بين الحكمة من التخفيف، قال علم أن سيكون منكم مرضى فلا يستطيعون أن يقوموا نصف الليل ولا ثلثه إلى آخره، وآخرون يضربون في الأرض في التجارة يبتغون من فضل الله فلا يستطيعون أن يقيموا الليل، يشغلهم عن ذلك الضرب في الأرض التجارة، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فيعجزون عن قيام الليل وهم يقاتلون. فصار في إلزامهم بقيام الليل مع وجود المرض ومع وجود السعي على الرزق ومع وجود القتال يشق عليهم قيام الليل، فنسخ وخفف فقال فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأزال عنهم فرض قيام الليل. فلما قال فاقرأوا أزال ما سبق من الأمر الواجب عند طائفة من العلماء، لكنه أتى بأمر جديد، ما هو؟ قبل إقامة الصلاة فاقرأوا ما تيسر. إذن فأزال ما أوجب قبل من قيام الليل، ولكن ألزمهم بماذا؟ بقراءة ما تيسر. طيب، يعني معنى الكلام أنه قيد قبل ذلك الأمر بوقت، قيده كما قال سبحانه وتعالى نصفه أو انقص، ثم قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، قيدهم بأوقات لا ينقصون عنها القيام، ثم بعد ذلك أطلق فقال فاقرأوا ما تيسر منه. فلو أنك قرأت آية واحدة لوقع عليك الإطلاق أنك قرأت ما تيسر، لأن المطلق يحصل بجميع صوره، وهذه الآية فيها بيان لقاعدة الأصوليين أن المطلق يجب بقاؤه على الإطلاق. كيف؟ أنه قبل ذلك قيد القيام بجزء ما، بكذا أو كذا أو كذا، فهذا التقييد بالجزء هو مقيد. بما نسخ؟ بمطلق فاقرأوا ما تيسر منه. فلو كان الإطلاق دلالته كدلالة التقييد لما حصل أصلا التخفيف، فاستدللنا بهذا بقوله فاقرأوا ما تيسر منه على ماذا؟ ما وجه القاعدة الأصولية من قوله فاقرأوا ما تيسر الإطلاق؟ لذلك المطلق يحصل بأي صورة من صور الإطلاق. إذا قلت لك أعط هذا المال مسكينا، فأعطيته لمسكين عربي أو أعجمي أو مسكين صغير أو مسكين كبير أو امرأة أو رجل، وقع الإطلاق. إذن فقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وجه التخفيف أنه ترك القيد بضبط الوقت، ولذلك قال في ضمن الآية قال علم أن لم تحصوه، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه، علم أن لم تحسبوا وتعجزوا عن حسبانه، فعند ذلك أطلق. فلو قلت أنت قمت من الليل بأي شيء يكفي، فقرأوا ما تيسر منه. إذن انتقلوا إلى أمر جديد، ما هو؟ قراءة ما تيسر. يأتي السؤال، هذا الأمر بالقراءة لما تيسر نسخ ثم هو واجب أم نسخ ثم القراءة مستحبة؟ ماذا عندكم؟ ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ الأصل الوجوب، ولذلك اقرأ ما بعدها. قال فاقرأوا ما تيسر منه وماذا؟ وأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة واجبة، وآتوا الزكاة وإيتاء الزكاة واجب. إذن فقوله فاقرأوا ما تيسر منه احتمل أمرين، إما أن يكون الأمر بقراءة ما تيسر واجبا، وإما أن يكون مستحبا. ما هو الأصل؟ الأصل الوجوب. قال الشافعي، قال رحمه الله تعالى فاحتمل قول الله فاقرأوا ما تيسر منه معنيين. ما هو المعنى الأول؟ وجوب قراءة ما تيسر. وما هو المعنى الثاني؟ استحباب قراءة ما تيسر. وما هو الأصل؟ الأصل الوجوب. وقد قرن ما قراءة ما تيسر مع الإيه؟ مع الصلاة والزكاة، فكان ظاهر القرآن أن قراءة ما تيسر واجب. نعم. قال فاحتمل قول الله فاقرأوا ما تيسر منه معنيين، أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره، والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل بغيره. يريد أن يقول أنه مستحب، فلماذا ترك الشافعي ظاهر الأمر؟ قال لوجود دليل على أن المراد فاقرأوا ما تيسر منه، أن المراد عند الشافعي الاستحباب. طيب، فذكر الاحتمالين ثم سيرجح أحدهما بالحجة. قال وذلك لقول الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فاحتمل قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. نعم. إذن تقريره الآن على أن النسخ قد حصل بالقرآن للقيام، لقيام الليل على أوقات أرادها الله، ونسخ وأزيل بقراءة ما تيسر في الصلاة من قيام الليل دون أن يربطهم بوقت ما. فبقي بعد ذلك فاقرأوا ما تيسر منه على الوجوب، واحتمل أن يكون قد نسخ الفرض الأول بهذا، واحتمل أن يكون هذا فرض جديد نسخ به الفرض الأول. فالشافعي يقول فنظرنا إلى القرآن، فالله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة أي قربى تتقرب بها إلى الله. قال الشافعي فاحتمل قوله ومن الليل فتهجد به أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. إذن صار الأمر عند الشافعي يحتمل أن يكون باقيا على الوجوب لما قرأ أو لما تيسر من القراءة، واحتمل أن يكون القرآن أراد به النسخ، وأن أصل قراءة ما تيسر مستحب وليس بواجب. فأتى ببيان السنة. وهنا فائدة، أن القرآن عبر عن قيام الليل بلفظين، تارة بالقيام وتارة بالتهجد، قم الليل وتارة بالتهجد ومن الليل فتهجد. والقيام أعم من التهجد والتهجد أخص، فالقيام هو الصلاة بالليل. إذا قلت قمت الليل أي في أي وقت، وأما التهجد فإنه صلاة بعد نوم، فهذا يسمى تهجد. نعم. قال رحمه الله تعالى فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنى، على أحد المعنيين. أي المعنيين؟ هل قراءة ما تيسر من القرآن بعد نسخ القيام، هل قراءة ما تيسر واجب أم مستحب؟ نعم. قال: فوجدنا سنة رسول الله تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمس، فصرنا إلى أن الواجب الخمس، وأن ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها، استدلالا بقول الله: فتهجد به نافلة لك، وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثيه وما تيسر. وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر. ما شاء الله. الشافعي بعيد النظر جدا، وإذا قرأتم كتابه هذا مرات عديدة تفهمون له مقاصد يعصر فهمها لأول وهلة. هذا الكلام إلى ماذا يريد الشافعي أن يصل؟ الشافعي قرر قاعدته أن السنة لا تنسخ القرآن، فهو يريد لو أورد عليه اعتراض كما أورد كثير منكم في الدرس لما اقتنع بالكلام اللي قلت بأن السنة تنسخ القرآن، فبدأ كثير منكم يورد أمثلة، وأنا أطعن في هذا التمثيل لأنني أعلم كيف يؤصل الشافعي رده على مثل هذه الأمثلة التي نحن نوردها عليه. منها هذا المثال: لو أنك نظرت في القرآن لوجدت أن قيام الليل في ظاهر كتاب الله سنة أو مستحب أم واجب؟ واجب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، فخفف إلى أمر. فلو أن معترضا قال للشافعي: إن السنة تنسخ القرآن، وهذا مثال أن الله أمر بقيام الليل ثم بينت السنة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس، الشافعي يقول: لا، هذا من القسم الذي قلته. ما هو؟ أن السنة نسخت ولكن لا بد من وجود أصل للنسخ في القرآن. الآن السنة بينت مثلا حديث البخاري: هن خمس في العمل، خمسون في الأجر، ما يبدل القول لدي. ماذا يقول الشافعي؟ أن النسخ ليس فقط من السنة، وإنما جاء النسخ في القرآن. ما هو النص النسخ في القرآن؟ ومن الليل. بتقول ايه؟ تمام. لانه انا طول ما انتم معايا انا فرحان، فاذا انقطع الخط بيني وبينكم حسيت اني تائه. اذا الناسخ عند الشافعي ليس فقط السنة، وانما الناسخ ماذا؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة اي انه ليس واجبا عليك. إذن فأرجع الشافعي النسخ إلى القرآن ثم عضبته السنة ولم يجعل السنة ناسخة. لذلك أخوكم ذكر مثالا: قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخره، فقلت أن هذا يخرج منه الشافعي بسهولة، لكن سواء اقتنعنا أو لم نقتنع. ولذلك قلت لما سئلت في الدرس السابق: هل أجد مثالا صحيحا صريحا على أن السنة تنسخ القرآن؟ قلت: لا أعلم لهذا مثالا صحيحا، لكن المثال شيء والدليل على القاعدة شيء آخر. بمعنى إذا دل الدليل على القاعدة نكتفي، سواء وجدنا أمثلة أو لم نجد. إذن الحاصل، هذا المبحث هو تأكيد وتقرير لقاعدة الشافعي التي رآها، وهي أن السنة إذا نسخت شيئا من القرآن فلا بد أن يوجد أصل النسخ في القرآن. طيب، هذا ليس ما ندين ربنا به، ولكن من حق الإمام الشافعي أن نفهم قوله وحجته. بعد ذلك قد يقتنع طالب العلم أو لا، هذا باب آخر. هل فهمتم الآن مقصود الشافعي من هذا المثال؟ ماشي. قال رحمه الله تعالى: ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصليا به، وكيفما أكثر فهو أحب إلينا. هذا من أدب السلف، أنهم في ضمن تقريراتهم العلمية أنهم يوجهون إلى الأدب وإلى حسن التربية في طلب العلم. يقول: ليس معنى كلامي أنني وإن قلت بأن قيام الليل ليس واجبا، لكن ليس معنى كلامي أنني أهون من قيام الليل، بل أستحب أن يأتي وأن يتهجد بما يسر الله عز وجل له. ويذكرون أمثلة عجيبة من قيام الشافعي للتهجد، حتى قيل في ترجمته بأنه صلى الفجر 40 سنة أو دونها بوضوء العشاء. ولا شك أن هذا الكلام فيه مبالغة، لكنهم يذكرون هذا في مناقب الشافعي وغيره، لما كان من حرص السلف رحمهم الله على قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء عربي من آل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. قال: إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صيام شهر رمضان، فقال: هل علي غيره؟ هل علي غيره؟ فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. برضو إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله: أفلح إن صدق. جزاك الله خير. هذا يذكره الشافعي احتجاجا على ما بينته السنة أن لا فرض إلا الصلوات 5، فيسوق هذا الحديث محتجا به. هذا الحديث هو في الموطأ للإمام مالك، ورواه الشافعي عن مالك، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق مالك بن أنس به، فذكر هذا الحديث. فقوله: أفلح إن صدق، فلو كان هناك صلاة تجب غير الصلوات 5 لما أثنى عليه بالفلاح وقد ترك فرضا شرعيا. فبهذا احتج الشافعي على بيان السنة في النسخ الذي وافق القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فإن قلت فهنا إشكال، كصلاة الجنازة فهي فرض، فكيف يقال بأنه لا فرض إلا الصلوات 5؟ كذلك الصيام، فكفارة اليمين في الصيام 3 أيام فرض، 10 أيام في الحج لمن لم يجد الهدي وكان متمتعا فرض، قتل الخطأ وأن تصوم، كفارة الظهار وأن تصوم، كل ذلك فرض. فكيف يوفق بين هذا وبين هذه المفروضات من صوم غير رمضان ومن صلاة غير الصلوات الخمس كصلاة الجنازة. وقد دل الحديث على جواب هذه المسألة، فهو في السؤال يقول: خمس صلوات في اليوم والليلة، ففي اليوم والليلة لا يوجد فرض إلا هذه الخمس، أما صلاة الجنازة فليست متعلقة باليوم والليلة، وإنما متعلقة بسبب عارض، لا أنها مفترضة في كل يوم وليلة أن تصلي على جنازة. إذن فالمنفي هو صلاة ثابتة كل يوم وليلة غير الخمس، وهذا لا وجود له، وقس على ذلك الصيام. نعم. وقوله أفلح إن سبق فيه الحجة على أن من اكتفى بما افترض الله عليه أنه لا يعاب بذلك، فإن الرجل قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. وفي هذا رد على المتنطعين الذين يطعنون في الناس بترك المستحبات. نعم، ينبغي المحافظة على المستحبات والنوافل، وكلما ازددت ازددت، لكن أن يطعن في الناس لترك نافلة لم يفرضها الله فهذا ليس من فعل سلفنا الصالح رضي الله عنهم، وليس من أدب النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الناس، فإن الناس تتفاوت قدراتهم، فربما نشط بعض الناس لبعض النافلة فيعيب غيره لما ترك من نافلة هو وفق لفعلها، وهذا ليس من أدب الأنبياء ولا من تربية الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورواه عبادة بن الصامت عن النبي أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على خلقه، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. يقصد ورواه عبادة، أي روى معناه، وإلا هذا ليس هو الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر، على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. ماذا يقصد أو ما معنى هذا التبويب؟ يقول: باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. فذكر مسألتين: المسألة الأولى ما دل عليه كتاب الله في أصناف من الناس تسقط عنهم الصلاة لعذر، هذا القسم الأول من التبويب، أصناف دل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة تزول عنهم بعذر، هذا القسم الأول. القسم الثاني: من لا تكتب صلاته بالمعصية، ومثل عقب ذلك بالسكران، فالسكران عند السكر لا يجوز أن يصلي، فإن الصلاة لا تكتب عليه حالة السكر. وقصد الشافعي بقوله لا تكتب عليه أي لا يجوز أن يصلي حالة السكر، كما قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فإن قلت: فما وجه الفرق بين المسألتين، بين من سقطت عنه الصلاة لعذر وبين سقوط الصلاة عن السكران؟ الجواب: فرق كبير. من سقطت عنه الصلاة بعذر كالحائض مثلا، المرأة الحائض لم تكتب عليها الصلاة أصلا، بينما السكران كتبت عليه الصلاة، ولكن حالة قيام علة السكر لا يجوز أن يصلي، فإذا ارتفع عنه سكره وجب عليه الصلاة. طيب ما علاقة هذا بما نقرر من القواعد الأصولية؟ إلى ماذا يريد أن يصل الشافعي بهذا؟ إلى أي قاعدة؟ يأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال رحمه الله تعالى: افترض الله الطهارة على المصلي في الوضوء والغسل من الجنابة فلم تكن لغير طاهر صلاة، ولما ذكر الله المحيض فأمر باعتزال النساء فيه حتى يطهرن، فإذا تطهرن أتينا استدللنا على أن تطهرهن بالماء بعد زوال المحيض، لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر، فلا يكون للحائض طهارة بالماء، لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهرن، وتطهرهن زوال المحيض في كتاب الله ثم سنة رسوله. نعم. نشرح كلام الشافعي ثم نعود لقراءته مرة أخرى. حاصل كلام الإمام يقول: من القسم الذي دل الكتاب ثم السنة على زوال الصلاة عنه بسبب العذر الحائض. الحائض بين الله عز وجل وجوب تطهرها، يجب أن تتطهر، لكنه قيد تطهرها بعد انقطاع الحيض فقال: حتى يطهرنا فإذا تطهرنا. إذن ها هنا أمران: حتى يطهرن فإذا تطهرنا، فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في الحيض إلا بعد أمرين: الأول حتى يطهر، الثاني فيتطهرن بعد أن يطهر. ما معنى حتى يطهر؟ يعني حتى ينقطع الحيض. طيب انقطع الحيض تجامع زوجتك؟ الجواب لا. قال الله عز وجل: فأتوهن. قال الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي ما دامت حائضا، حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. إذن لابد من أمرين: أن ينقطع حيضها، ثم أن تتطهر بعد ذلك. فإذا حصل الأمران الطهر والتطهر، عندئذ أخذت المرأة حكم الطاهر. طيب امرأة حائض جاءت واغتسلت وعليها الحيض، تطهرت أم لا؟ يعني الآن المرأة جاءت واغتسلت، ما تطهرت؟ ها يا جماعة. طيب اغتسلت، لكن هل تستطيع تقول أنها تطهرت التطهر الشرعي؟ الجواب لا. إذن الشافعي يريد أن يقول: لو نظرنا إلى كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، شمل الحائض أم لا؟ عموم اللفظ يشمل الحائض. طيب لو لم يأتك بيان من السنة أن الحائض لا تصلي، أكنت تدخلها في قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، أم لا تدخلها؟ تدخل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، فعم كل قائم. لكن هذا التطهر في هذه الآية خص به من لم يقم عنده عذر كعذر الايه؟ الحائض. فالحائض اذا قامت فاغسلوا وجوهكم فغسلت وجهها و و و لم ينفعها ذلك. لماذا؟ لان لها عذر. ما هو؟ الحيض. يقول الشافعي: الماء موجود في كل وقت، قبل ان ينقطع الحيض وبعد ان ينقطع. ما الفرق بين استعمال الماء قبل انقطاع الحيض وبعد انقطاعه؟ فقبل انقطاع الحيض اذا اغتسلت بالماء لم يترتب عليه تطهر شرعي، وبعد ان ينقطع الحيض يترتب عليه الحكم الشرعي. ما الفرق؟ الجواب هو الحيض. الحيض مانع، عذر، عذر يمنعها من الصلاة. لكن سيأتي أن الأعذار أقسام. طيب نقرأ كلام الشافعي مرة أخرى ثم بعد ذلك سنفهم ماذا يريد أن يؤصل، يريد أي قاعدة من هذا. نعم أعد. قال الشافعي: افترض الله، قال رحمه الله تعالى اصبر، قال الشافعي: افترض الله الطهارة على المصلي في الوضوء والغسل من الجنابة فلم تكن لغير طاهر صلاة، أي صار التطهر شرطا لصحة الصلاة، أما غير طاهر فلا صلاة له، فلو صلى بغير وضوء صلاة باطلة. ولما ذكر الله المحيض فأمر باعتزال النساء فيه حتى يطهر، فإذا تطهرنا أوتين. استدللنا على أن تطهرهن بالماء بعد زوال المحيض. قال: لأن الماء موجود في الحالات كلها، قبل المحيض وبعد المحيض، فلم ينفعها استعمال الماء إلا بعد أن تطهر. قال: لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر، فلا يكون للحائض طهارة بالماء إلا بعد أن ينقطع حيضها. لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهر، فإذا تطهرت لغة قبل أن يطهر لم يكن لهذا معنى فائدة. قال: لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهر، يعني بعد أن ينقطع الحيض، فلم يكن ينفع للنساء تطهر قبل أن يطهر. قال: وتطهرهن زوال المحيض حتى يطهر. ما هو حتى يطهر؟ زوال المحيض. وتطهرهن زوال المحيض في كتاب الله ثم سنة رسوله، لأن المرأة لا ينفعها صلاة حتى تطهر فتتطهر. طيب ما القاعدة؟ يأتي إن شاء الله. مشي. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وذكرت إحرامها مع النبي وأنها حاضة، فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم، هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، ومن طريق مالك أخرجه البخاري، ومن طريق عبد الرحمن ابن القاسم به أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، أن عائشة رضي الله عنها لما حجت حاضت، فقال لها صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أي حتى يحصل لها التطهر. لماذا؟ قالوا: لأن الطواف بالبيت صلاة، فلها حكم الصلاة، فلما كانت منهية أن تصلي حتى تتطهر بعد انتهاء حيضها، كذلك الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أذن لكم في الكلام فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وفي رواية فأقل الكلام. فقوله الطواف بالبيت صلاة احتج به طوائف من أهل العلم والفقه على أنه يجب التطهر للطواف كما يجب التطهر للصلاة، لأن الطواف صلاة. قالوا فمن طاف على غير وضوء بطل طوافه، وقد سبق تحرير المسألة في الدرر. يقول الشافعي رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر. أحسن، هذا الذي يريد أن يقرره، يريد أن يصل إلى أن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا و أن هذا الأمر ليس لكل مكلف، وإنما هذا لمن ليس له عذر ومانع يمنعه، أنه إن استعمل هذا الماء لم ينبني عليه حكم الطهارة كحال الحائض، فإن الحائض لا ينفعها شيء إن اغتسلت أو توضأت قبل أن ينقطع حيضها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهما. لا تطهر لا بالوضوء ولا بالاغتسال حتى ينقطع حيضها، لكنها لا تستفيد بواحد منهما لا بالوضوء ولا بالغسل. نعم. قال: وكان الحيض شيئا خلق فيها لم تجتلبه على نفسها فتكون عاصية به، فزال عنها فرض الصلاة أيام حيضها، فلم يكن عليها قضاء ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها. وكان عذرها في الترك بعذر شرعي، أنه لم يفرض عليها الصلاة حالة الحيض، بخلاف السكران فإنه سيأتي كلامه فيه. والشافعي يريد من كل هذا أن يصل إلى تقرير ما يتعلق بالبيان والنسخ. فما يتعلق بالبيان والنسخ أنك إذا نظرت إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فإنه يشمل كل من يصلي ومن يكلف، ويشمل كل مؤمن. يا أيها الذين آمنوا، فعلق الحكم بالإيمان، ولكن هذا العموم لا يدخل فيه الحائض. إذن معنى ذلك كأنه لو أن معترضا اعترض عليه بأن السنة أخرجت الحائض من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقد يتذرع بهذا إلى أنه نسخ جزئي، لأن الآية تشمل الجميع، فأتى الشافعي بآية أخرى التي تبين أن أصل سقوط الصلاة عن الحائض أن أصله في القرآن، حيث قال حتى يطهر إلى آخره، فجعل بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله تعالى حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن، يريد أن يرجع أصل البيان إلى القرآن، وأن السنة موافقة للقرآن في هذا الباب، لا أنها نسخت أو أخرجت شيئا من الأمر لم يأتي به القرآن. هذا الكلام الذي يقوله الشافعي هو أمر واضح، لكن الإشكال أن الآية التي ذكرها الشافعي لا تعلق لها بالصلاة، وهي آية البقرة، وإنما غاية ما فيها أنه لا يجوز للرجل أن يجامع المرأة إلا بعد أن تطهر. لكن في الجملة الشافعي يقول كما أن السنة تأتي والقرآن ناسخة، كذلك البيان كما يأتي الكتاب والسنة في النسخ، كذلك الكتاب والسنة يأتيان في ماذا؟ في البيان، فيكون الأمر مبينا في القرآن وتؤكد ذلك أيضا السنة، لكن هذا لا يضطرد في كل بيان، يعني ليس كل بيان يوجد أصله في القرآن، وإنما هناك أن البيان أنواع، بيان يكون في القرآن والسنة، وبيان يكون في السنة دون القرآن كالصلوات الخمس، فإن الله قال وأقيموا الصلاة، فأنت لا تجد في كتاب الله تفصيل الخمس. حاصل كلام الشافعي أن القرآن والسنة يأتيان ناسخين ويأتيان مبينين في آن واحد، وتفترق السنة أن السنة تأتي مبينة بيانا زائدا، ولكنها عند الشافعي لا تأتي أكمل ناسخة دون أن يكون أصل النسخ في القرآن. قال رحمه الله تعالى وقلنا في المغمى عليه والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله الذي لا جناية له فيه قياسا على الحائض إن الصلاة عنه مرفوعة لأنه لا يعقلها ما دام في الحال التي لا يعقل فيها. يعني الشافعي استطرد المسألة، الحائض لها عذر، طيب وهذا العذر هو أنها عذرت لوجود مانع، ما هو المانع؟ هو حيضها. فالشافعي يقول المغمى عليه والمغلوب على عقله، الفرق بينهما المغمى عليه له عقل ولكن يغمى فينقطع عن الإدراك تماما، له عقل لكن يغمى عليه فينقطع عن الإدراك، هذا مغمى عليه. الصنف الثاني المغلوب على عقله، المغلوب على عقله له عقل وعرض له علة عارضة من جنون وقتي ومن تغير للعقل وقتي، فهو غير مغمى عليه، لكن يشترك في المغمى عليه أن كلاهما ذهب عقله، هذا كلية وهذا ذهب عقله مع تيقظه. يقول هذا المغمى عليه والمغلوب على عقله، قلنا أنه لا صلاة عليهما قياسا على الحائض لوجود مانع، فالحيض مانع وغياب العقل مانع، سواء بإغماء أو بغلبة عقل. يقول فاشتركوا في العذر كله، لكن بعد ذلك يقول أن المغمى عليه والمغلوب على عقله بعد ذلك يقضي أو لا يقضي، سبق تقرير هذه المسألة في الدرر. نعم ماشي. قال رحمه الله تعالى وكان عاما في أهل العلم أن النبي لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة. كلمة وكان عاما أي وكان متواترا علما عاما متفق عليه بين العلماء، هذا معنى كلمة الشافعي وكان عاما عند العلماء، وكان عاما عند عوام العلماء، يقصد أي أنه كان عاما يعرفه كافة العلماء يتفقون عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعاما أنها أمرت بقضاء الصوم ففرقنا بين الفرضين استدلالا بما وصفت من نقل أهل العلم وإجماعها. ما الفرق في الحائض في صلاتها والحائض في صومها؟ أما الحائض في صلاتها فإنها لا تقضي الصلاة، وأما الحائض في صومها فإنها تقضي الصيام. ولذلك لما جاءت معاذة العدوية فسألت عائشة يا أم المؤمنين لما تقضي الحائض الصلاة، لما تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أمنا أحرورية أنت؟ حروراء موقع الخوارج عندما قاتلوا الصحابة، فقاتلوهم في موضع اسمه حروراء، فأصبح الخوارج من أسمائهم الحرورية. أحرورية أنت؟ قالت لا وإنما أسأل. قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان، وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر. وكان الصوم شهرا من 12 شهرا، وكان في 11 شهرا خليا من فرض الصوم، ولم يكن أحد من الرجال مطيقا بالفعل للصلاة خليا من الصلاة. يقصد الشافعي بهذا، يقول أن الشرع فرق بين الحائض في قضائها للصوم وفي قضائها للصلاة، فأوجب عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة. فكأن سائلا سأل: وما الفرق؟ وهذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج، أن طائفة من الخوارج أوجبوا على الحائض أن تقضي الصلاة والصوم. فالشافعي يرد على هؤلاء الخوارج الذين استشكلوا: لماذا تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قال: لأن بينهما بعض الفروق، فذكر هذه الفروق. منها قال: وكان الصوم مفارق الصلاة في عدة أمور. أولها أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان، أن يؤخر الصوم، لكن الصلاة لا يجوز أصلا أن تؤخرها عن غير الوقت الشرعي، وهذا يرد على الشافعي فيه أنه للمسافر أن يؤخر وقت الظهر إلى العصر، وأن يؤخر المغرب إلى العشاء. ومخرج الشافعي من الاستشكال أن المسافر جعل له أصلا هذا الوقت في السفر. الثاني قال: وكان الصوم شهرا من 12 شهرا، بينما الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر ما ذكر، إلى آخر ما ذكر من الفروق. وهنا يشير الشافعي إلى استقلال السنة ببيان ليس في القرآن. فالسنة فرقت بين قضاء الحائض الصلاة وبين قضائها للصوم، فلا قضاء للصلاة على الحائض، وإنما عليها قضاء الصوم. هل نجد هذا التفريق في كتاب الله؟ الجواب لا. إذن فصار بيان السنة للقرآن على قسمين، ما هما؟ كيف؟ أحسنت، بيان من السنة وافق البيان من السنة كتاب الله، هذا قسم. القسم الثاني بيان من السنة ليس أصله في القرآن. إذن الشافعي يفرق بين البيان وبين النسخ. أكمل. ففي النسخ يقول: أحسنت، لا بد في السنة إذا كانت ناسخة أن يكون أصل النسخ في القرآن، بينما البيان عند الشافعي يختلف عن النسخ. فالبيان عند الشافعي على ضربين: الأول بيان بأن يكون أصل البيان أيضا في القرآن، فتوافق البيانان، بيان السنة وبيان القرآن، وبيان تستقل به السنة. فالشافعي يفرق بين بيان السنة كتقييد مطلق أو تخصيص عام أو بيان مجمل، هذا لا ينكره الشافعي أن يكون في السنة للقرآن، ولكنه ينكر أن تأتي السنة ناسخة وليس معها دليل من القرآن. كل هذا التفصيل والإيضاح أن الشافعي يرى أن التخصيص ليس نسخا، ولذلك أوردت إشكالا على كلام الشافعي، بأن بعض العلماء يجعلون التخصيص نسخا، يعني مثاله يعني عندما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، لا يوجد في القرآن تحريم كل ذي ناب، بل القرآن عمومه يدل على أنه مباح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، أي طعام تأكل. الشافعي لا يقول هذا نسخ، يقول هذا ماذا؟ هذا تخصيص، أنه استثنى من العموم المباح، استثنى كل ذي ناب من السباع. فالشافعي يقول هذا تخصيص وليس نسخا. بعض العلماء يجعلون التخصيص نسخا، وعند هؤلاء يرد أن السنة تنسخ القرآن، وكذلك عند غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. حسبك. طيب، حد له سؤال؟ تفضل. نفس الكلام بارك الله فيه، نفس الكلام، لكن قوله قول ابن عمر حرمت وحل لنا ميتتان ودمان، وحل لنا ميتتان ودما، القرآن حرم كل دم مسفوح، تمام، وهنا استثناء، لكن هذا الاستثناء في الدماء هذا تخصيص لما حرم من الدماء، سواء قلنا المسفوح أو غير المسفوح، فاستثني منه دمان، الأول الكبد والطحال، واضح؟ فلولا بيان السنة لقال قائل بتحريمه، وهذا من باب التخصيص. وبعض العلماء هنا يقول بالنسخ ويجعلون التخصيص نسخا، واضح؟ بارك الله فيك. غيره؟ تفضل. يروى عن الإمام أحمد أنه كان لا يقبل شهادة من ترك بعض النوافل، وهذا لا أعلمه ثابتا عن الإمام أحمد، لكن يأتي أظن يذكرونه في المغني لابن قدامة وغيره. شيخنا، بعض الناس يقولون أو يبيحون سرقة الكتب الشرعية من أجل الضرورة، وينسبون ذلك إلى الإمام أحمد، إلى الشافعي، ينسبون سرقة الكتب إلى الشافعي، وهذا لم يثبت عن الشافعي، هذا لم يثبت عن الشافعي، والمال محترم، فمن استثنى منه شيئا فعليه الدليل، لا يجوز أن نقول بسرقة الكتب لأنها من باب النفع العام، حتى المال من باب النفع العام، وهذا يعارض قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فمن سرق كتبا تصل إلى ربع دينار قطعنا يده، واضح؟ نعم. تفضل. الكتب التي في المساجد إذا كان فيها ما يضر دين الناس في عقائدهم وعباداتهم، وكان فيها منكر ظاهر جلي، فيجب إزالتها حتى لا يضر بها الناس، واضح؟ أما أن يفعل هذا دون أن يراعي المصالح والمفاسد فهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع الحديث، فيراعى في هذا ما يمكن أن يترتب عليه من المفاسد والفتن. وإلا في محلات تبيع أو تبيع الكتب المحرفة وتبيع ما يفسد على الناس دينهم وعقولهم، واضح؟ فالأصل العام وجوب إنكار المنكر وإزالته، لكنه معلق بالقدرة والاستطاعة ومراعاة المصالح والمفاسد. نعم تفضل. هل يجوز للرجل أن يطلق، أن يأمر ابنه أن يطلق امرأته إن كانت صالحة؟ هذا فيه تفصيل، قد تكون صالحة في دينها لكنها مقصرة في أداء خدمة الوالد أو الوالدة، أو تعتقد أن هذا لا يجب عليها، أو يكون هذه المرأة صالحة ولكن لها طبيعة يتأذى منها الوالد أو الوالدة، فينظر إن كان الحامل للوالد أمره لولده أن يطلق هذه المرأة، إن كان الحامل على ذلك أمرا مصلحيا فهذا ليس من باب الظلم، بل يراعي عندئذ حق الوالدين، واضح؟ وأما إذا كان الأمر بسبب الإضرار بها والظلم فإن الظلم مردود لا يجوز. بارك الله فيك. يراعي حق الوالدين، فحق الوالدين أوجب، لكن إن لم يكن الحامل على ذلك الإضرار. يعني مثلا أعطيك مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر في الصحيحين: تزوجت يا جابر؟ قال: تزوجت. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: هلا بكرا؟ قال: يا رسول الله، إن أبي قد مات وترك لي أخوات، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، يعني أي تزوج بكر ما هتعرف تربي البنات، فكرهت ذلك فتزوج ثيبا. فمثلا لو هذا الرجل تزوج امرأة لكن هذه المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تقوم بخدمة الأبوين ولا تستطيع أن تخدمهما لأنها ضعيفة، هي صالحة، فأمره والده أو والدته أن يتزوج غيرها، ما عنده استطاعة أن يجمع بين امرأتين، فأمره أن يطلقها لما في بقائها من الإضرار بالوالدين لعدم الخدمة. هل فهمت قصدي؟ مثل هذه الصورة ما في إشكال، لكن أن يأمراه بأن يطلقها من باب الإضرار ومن باب الظلم ومن باب العداوة فهذه معصية وظلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. فهمت علي؟ بارك الله فيك. تفضل. هل واجب على الزوجة خدمة الوالدين والزوج؟ هل واجب على الزوجة خدمة الزوج والوالدين؟ خدمة المرأة للزوج فيها نزاع بين أهل العلم، فقد قالت طائفة من العلماء لا تجب عليها خدمته، وإنما يأتي بخادمة، وهذا قول طائفة من العلماء. وقال آخرون من أهل العلم خدمة المرأة لزوجها بأن تقوم على ما يصلح البيت من طبخ وكنيس وغسيل وما أشبه ذلك، قالوا هذا من الواجبات الشرعية لأنه من ضمن طاعة الزوج. الشيخ الألباني ذكر هذا المبحث وأطال فيه النفس وبين القولين ورجح الوجوب، ورجح الوجوب أي أنه يجب على المرأة خدمة زوجها، واستدل على هذا بالأدلة الشرعية والآثار، وقوله في هذه المسألة حق وصواب، وهو الراجح أنه يجب على المرأة خدمة الزوج. فهمت علي؟ أما الأبوان فلا يجب عليها أن تخدمهما، وإنما الباب متعلق بالزوج. واضح؟ حتى الزوج فيه خلاف. نعم تفضل. الدبلة غيره. سبق الكلام في هذه المسألة أكثر من مرة. تفضل. أفلح وأبيه، سؤالك عن وأبيه. نعم جاء في بعض الروايات أفلح وأبيه، فاختلف العلماء بالمراد من قوله وأبيه، فمنهم من ضعفها وهي في صحيح مسلم، وهذا مال إليه الألباني، قال بأن هذه اللفظة شاذة وتفرد بها بعض الثقات. ومنهم من قال وأبيه كلمة دارجة لا يراد بها القسم، ومنهم من قال إلى غير ذلك من الأقوال. والدعوة بالشذوذ قد تسلم في بعض الأحاديث، لكن قد ثبت في أحاديث صحيحة هذا اللفظ وأبيه ولا يمكن الحكم عليها بالشذوذ، وقد في بعض الأحاديث يسلم بهذا. فهم قصدي؟ وأصح ما قيل في هذا أن هذا مما يجري على ألسنة العرب في كلامهم ولغتهم، وهم لا يقصدون بهذا شيئا من القسم، واستعمالهم أن هذا من الدارج على ألسنتهم، هذا أصح، وإلا في الشذوذ لا يستقيم في كل حديث ذكر فيه هذا اللفظ. نعم نعم نعم. لا لا، ليس كل مباح إذا أمر به الزوج ينتقل إلى الوجوب، بل هناك من الأمور ما لا يجوز للزوج أن يلزم به زوجته، ولذلك أحلت على كلام الألباني لأن المسألة فيها تفصيل. نعم آخر سؤال. آخر سؤال. إذن محمود. لا محمود عشان في مصلحة. أيوة. طبعا أكثر علماء الأصول يفرقون بين التخصيص وبين النسخ، يعني مثلا قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هل هذا له علاقة بالنسخ هذا الاستثناء؟ طيب أو نجيب أمر يتعلق بالحلال والحرام، قال الله عز وجل وقد فصل ما حرم عليكم وقد فصل فين رضا؟ رضا مش موجود. وقد فصل لكم هكذا ما حرم عليكم، أي بين تحريم الأمور، إلا ما اضطررتم إليه. إذن إلا ما اضطررتم إليه يجوز، هل هذا نسخ أم استثناء؟ فهمت علي؟ نسخ أم استثناء؟ استثناء. هكذا قال العلماء، الاستثناء والتخصيص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، فسواء كان التخصيص متصلا أو منفصلا فهو تخصيص وليس نسخ. واضح؟ فهمت علي؟ هناك فروق بين النسخ والتخصيص. فهمت علي؟ بارك الله فيك.